أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين باء. صاحب هذه الرسالة له أكثر من قضية. في قضيته الأولى يسأل عن صلاة الضحى، هل تصلى جهرا أم سرا وما هي صفتها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: صلاة الضحى سنة، وأقلها ركعتان، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح ويستمر إلى وقت النهي قبل زوال الشمس. والشخص عندما يريد أن يصلي صلاة الضحى فإنه يتوضأ ووضوئه لصلاة الفريضة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه إلى حذو منكبيه ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويجعلهما على صدره، ويستعيذ بالله ويسمي، يستفتح ويتعوذ بالله ويسمي، ويقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ سورة بعدها، ثم يركع ويستمر في صلاته كما يصلي راتبة الظهر التي قبلها وكذلك التي بعدها. وإن أراد أن يزيد عن الركعتين، صلي أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو يزيد، فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يطلب من فضيلتكم شيخ عبد الله الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجواب: المعروف ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه، هذا هو المعروف. الواجبات والمندوبات هذه من المعروف، والمباحات هي من المعروف، ولكن الإنسان مخير بين فعلها وبين تركها. بخلاف الواجب فإنه يجب عليه فعله، والمندوب يكون فعله أفضل من تركه. وترك المحرمات هذا من المعروف، والمنكر هو ترك الواجبات وفعل المحرمات. والمنكر والمعروف يقعان في الشخص، الشخص في حاله يفعل الواجب ويفعل المندوب، ويكون قد أمر نفسه بالمعروف ويترك ما حرم الله، ويكون قد أمر نفسه بالمعروف يترك الواجب، ويكون قد فعل منكرا بنفسه، ويفعل المحرم ويكون قد أتى بمنكر. فالمعروف والمنكر يقعان في الشخص، وهو مسؤول عن نفسه من جهتي أنه يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، فيجعلها تسير على وفق ما أمر الله به تفعله وما حرمه الله جل وعلا فإنها تتركه. والمعروف والمنكر كما أنهما يوجدان في الشخص فهما يوجدان أيضا تحت مسؤوليته في بيته. زوجته رعية له يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، وولده يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وسائر من في بيته. والشخص يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا كان ذلك من مسؤوليته، ويكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده، أو يكون من القادرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه. والذي له القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم الذين جعل الله لهم السلطة، والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأقوالهم هؤلاء هم أهل العلم. وعندما ينظر الشخص إلى مواقع المعروف ومواقع المنكر والصلاحيات التي منحت للمسؤولين، فإنه يجد أن الإفتاء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجد القضاء لجميع أجهزته أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويجد الحسبة الجهة المسؤولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهكذا كل مسؤول هو مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود مسؤوليته. وبناء على ذلك فإن المعروف يكون في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع، والمنكر يكون في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع، والأمر بالمعروف يكون من الفرد على نفسه وعلى أسرته، ويكون من المسؤول على من تحت يده وتحت ولايته. وهكذا النهي عن المنكر يكون من الشخص لنفسه، ويكون من الشخص لرعيته التي تحته، ويكون من الشخص بالنظر إلى المسؤولية الملقاة على عاتقه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والسيد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهكذا بالنظر أيضا إلى الأجراء الذين يشتغلون عند الناس ويكونون رعاة على أعمالهم، وهكذا من تكون له وكالة على عمل من الأعمال، أو يكون وليا على قاصر من القصار مثلا، أو يكون ناظرا على وقف من الأوقاف، إلى غير ذلك من الولايات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ عبد الله فيقول: ما حكم إذا جاء المأموم متأخرا بركعة أو أكثر، فلما كبر وجد الإمام رفع أو سجد، ماذا يقول بعد الفاتحة إن تأخر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا، فإن ركع فإن كبر تكبيرة الإحرام وركع مع الإمام وأدرك الركوع قبل أن يرفع الإمام من الركوع فقد أدرك الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا، وإذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. فإذا جاء المأموم والإمام قد رفع من الركوع فإنه يدخل معه يكبر ويستفتح ويسجد معه إذا سجد، وبعدما ينتهي الإمام من صلاته فإن المأموم يأتي بما فاته من الصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: مصطفى عبد العزيز مقيم في اليمن، يسأل ويقول: تركت زوجتي وأولادي مع أمي الكبيرة في السن لخدمتها، ولكن لأخ عزب لم يتزوج لظروفنا الاقتصادية وعمره 30 سنة، ولكن يجلس مع أمي وزوجتي في نفس البيت الضيق الريفي، وأنا أعلم أن الحمو الموت كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو أتيت بزوجتي كنت عاقا لوالدتي، ولو تركتها خالفت بذلك الشرع، ماذا أفعل؟ الجواب: جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهذا فيه دليل على عظم حق الأم ورعايتها، وبخاصة إذا كانت كبيرة السن. والزوجة تحت مسؤوليتك، أنت مسؤول عنها، فأمك ليست مسؤولة عنها، وأخوك ليس مسؤولا عنها. وإذا كنت قادرا على الإتيان بزوجتك فإنك تأتي بزوجتك وبأمك، تجعلهما معك. وقد يكون مجيئك بأمك مع زوجتك يكون فيه خير كثير لك، لا بالنسبة للتوفيق من ناحية الكسب المال وكونه حلالا، وكذلك حصول البركة فيه من ناحية إنفاقه، وكذلك البركة في حياتك أنت من جهة توفيقك للأعمال الصالحة، وصرف الأمور التي قد تؤثر عليك. فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بقاء زوجتك في هذا البيت وأخوك يجلس معها ويجلس مع أمك، فلا شك أن جلوسه معها ذريعة من ذرائع المحرم ومن قواعد الشريعة سد الذرائع. فسد الذريعة هنا هو أنك تأتي لأمك وزوجتك، أو يمتنع هو عن الدخول خشية من وقوع ما لا تحمد عقباه، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صلاح محمد من الطائف بعث يسأل تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية فيها بيان قدرة الله جل وعلا وغناه عن خلقه، وبيان أن الخلق لا يستغنون عن الله جل وعلا طرفة عين، وفيها بيان أن الشخص لا ينبغي أو لا يجوز له أن يغتر بنفسه وأن يمن بإيمانه وبطاعته على الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يرجع عن الإسلام ويكون كفره هذا كفر بعد إيمان، يكون كفره هذا كفر بعد إيمان. هذه كلها أمور لا تجوز، فيجب أن يكون الإنسان خائفا من الله جل وعلا، فيغلب جانب الخوف من الله جل وعلا من جهتين. أما الجهة الأولى فهي الخوف من الله جل وعلا ألا يغفر له ما حصل من الخطايا، وأما الثاني فإنه يخاف ألا يقبل من أعماله، ألا يقبل الله من أعماله الصالحات، ولكن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. وهو إذا غلب جانب الخوف على جانب الرجاء في هذه الحال فإنه يقلل من المعاصي ويكثر من الطاعات. وعندما يصرف نظره عن هذا ويغرق حتى يصل إلى درجة الارتداد عن الدين، فإن الله جل وعلا ليس بحاجة إليه، فقد بين أنه يأتي ببديل عنه، وهذا البديل يكون مطيعا لله جل وعلا، يمتثل أوامره ويجتنب ما نهاه الله جل وعلا عنه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني بهذا والله أعلم أن هؤلاء الذين سيأتي بهم الله بدلا عن المرتدين عن دين الإسلام أنهم يكونون أداة صالحة لإخوانهم المسلمين يتفقون معهم في طاعة الله جل وعلا يفعلونها، وكذلك يتفقون معهم في ترك معصية الله جل وعلا، ويكونون سلاحا قويا ضد الكافرين وضد المخالفين لأوامر الله جل وعلا من جهة ترك الواجبات، وكذلك للمخالفين الذين يفعلون المحرمات. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله بألسنتهم، ويجاهدون في سبيل الله بأبدانهم، ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم، لا يخافون لومة لائم، يرجون ثواب الله ويخافون عقابه. وهذه الآية فيها تنبيه على أنه يجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه، وأن يكون مستيقظا، وأن يكون سائرا على ما يرضي الله جل وعلا من الأقوال ومن الأعمال ومن الاعتقاد، وكذلك يترك ما حرمه الله جل وعلا من الأقوال ومن الأعمال ومن الاعتقاد، وعندما يستمر في حياته على هذا الوضع ويأتيه الموت فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وتغليبه لجانب الرجاء على جانب الخوف لهذه الحالة هو أنه يرجو من رحمته من ربه أن يغفر له ما حصل منه من تقصير في باب الواجبات أو من ارتكاب محرم في باب المحرمات، وكذلك يتفضل الله عليه بقبول ما حصل منه من الطاعات، فإن الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم، بعض الناس ينفلق تحت هذا الجزئية من الآية ويود الانفلات من القيود، فنرجو التوجيه والنصح جزاكم الله خيرا. الجواب هو أن الشخص إذا كان مطيعا لله جل وعلا بفعل أوامره وبترك ما حرمه الله جل وعلا قد يعترضه ما يسوءه مما يسمعه من شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس من العوائق التي تعوق الإنسان عن السير، سواء أكان هذا السير في جزئية من جزئيات الشريعة في باب الواجبات أو في باب المحرمات، أو كان أمرا عاما فيحصل منهم ما يسوء هذا المستقيم الذي يجاهد في سبيل الله بماله وبنفسه، وكذلك يجاهد بلسانه، يجاهد بقلمه، فيسمعونه من الكلام ما قد يكون فيه تثبيط له عن الاستمرار بالقيام بهذه المهمة، كالذي يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ويعترضه شخص ويقول له ما الذي يخصك من هذا، أنت لست مسؤولا، المسؤول غيرك، ويسبه ويقول له أنت إنسان لا تفهم. فهذا له موقفان: الموقف الأول ألا يغتر بهذا الكلام، ويعلم أن المتصرف في هذا الكون هو الله جل وعلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فحينئذ لا يلتفت إلى هذا الكلام، ويعلم أن الذي يستحق أن يخاف وأن يرجى هو الله جل وعلا، لأنه هو المستحق للعبادة وهو القاهر فوق عباده، أو أنه يكون ضعيف الإيمان، وعندما يسمع هذا اللوم من الناس فإنه ينقاد لهذا اللوم، وقد يتوعدونه ويقولون إن استمررت على هذا الكلام سنفعل وسنفعل، ولكنه لا يخاف إلا الله ولا يخاف هذا اللوم من الناس. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الكلام الذي قيل إنما هو في شخص يكون على بصيرة على بصيرة من دين الإسلام، فيكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، بصيرا فيما يأمر به، بصيرا فيما ينهى عنه، حكيما فيما يأمر به، حكيما فيما ينهى عنه. وقد يتبين ذلك بالموازنة بين المصالح عند التعارض والمفاسد عند التعارض، والمصالح والمفاسد عند التعارض، فيرجح ما يستحق الترجيح، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.